بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول إسقاط الشيخ بأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والآخر لا يسقطه ولكن يسقطه بأوصاف زمانه لا ينعرف. ذكر المؤلف في هذه الأبيات الحديث المعضل والحديث المدلس. الحديث المعضل أولا، الإعضال في اللغة هو المنع والشدة، المنع والشدة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تمنعوهن، هذا معنى إعضال. وهل هذه العبارة وجدت في كلام المتقدمين؟ الجواب نعم، وجد من عبارة علي بن المديني أنه قال: ما أسقط التابعي أو تابعي التابعي رجل فأكثر. وأيضا جاءت عن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، فهي لها أصل عند المتقدمين، فالإعضال له أصل عند المتقدمين. وأما في الاصطلاح فتعريفه هو أن يسقط في السند أو أثناء السند راويان فأكثر لشرط التوالي حتى يخرج بذلك المنقطع، أن يسقط في أثناء سنده راويان فأكثر لشرط التوالي، يعني رجل بعد رجل. ليس معنى رجل في هذه الطبقة ورجل في الطبقة الأخرى، لا، إنما يسقط بين هذا الرجل وهذا الرجل رجلان يسقطان، هذا يقال له إعضال، يقال له إعضال. هو من قسم المنقطع، نعم، ويسمى معضلا، ويسمى معضلا. فالفرق بينه وبين الانقطاع أن السقوط يكون على التوالي. المنقطع أن يسقط أثناء سنده رجل فأكثر، ليس على التوالي. ولكن المعضل أن يسقط راويان في السند أو فأكثر بشرط التوالي، بشرط التوالي، يعني يكون الساقط بين فلان وعلان من الناس رجلان يسقطان، هذا يقال له حديث معضل. والحديث المعضل من قسم الضعيف الذي لا يحتج به. الحديث المعضل هو من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، وأيضا لا يصلح للشواهد، لأننا لا نعلم من الساقط وسقطه قوي جدا، وأكثر المحدثين على رده وعدم الاستشهاد به، وعدم الاستشهاد به. وهو داخل من جملة الانقطاع، داخل من جملة الانقطاع. ثم قال: وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس، الدلس مأخوذ في اللغة، أو المدلس مأخوذ من الدلس، وهو غبش الليل، أي اختلاط ضوء النهار مع الليل، اختلاط ضوء النهار مع الليل. دلس، واضح الآن، ويقال دلس الليل، أي اختلط مع ضوء النهار. وتطلق هذه العبارة على من يستعمل شيء ويظهره على غير مظهره، على غير مظهره. فقد ذم السلف التدريس، وقال بعضهم: التدريس أخو الكذب. وقال بعضهم: لأن أجني أحب إلي من أن أدلس في الحديث. وبعضهم قال: التدريس ينافي الإخلاص. لماذا؟ لأن هذا الراوي يزين الحديث، وتزيينه للحديث هذا ينافي للإخلاص حتى يظهر أمام الناس بمظهر حسن. أما في تعريفه الاصطلاحي فاختلفوا، وأصح ما قيل وهو قول جمع من الأئمة والحفاظ، هو رواية الراوي، انظر رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقاه أو لقيه ولم يسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقاه أو لقيه ولم يسمع منه أو لقيه ولم يسمع منه عاصره ولم يلقاه وأيضا أو لم يعاصره نعم بعدها ولو لم يعاصره أو لقيه ولم يسمع منه أو لقيه ولم يسمع منه أي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه أو لقيه ولم يسمع منه هذه الذي قلتها لكم صح؟ نعم بعضهم يذكر زيادة يقول ورواية الراوي عمن عاصره انظر عمن عاصره ولم يلقه أو عاصره ولم يسمع منه أو عاصره ولم يسمع منه أو عاصره ولم يلقه أو عاصره ولم يلقه إذن كل هذا مقصود به أنه لم يسمع منه مطلقا سواء كان ممن عاصره في زمن واحد أو في غير زمنه أو لقيه ولم يسمع منه فأوهم السماع موهما منه أنه سمع منه موهما منه أنه سمع منه والتدريس إيهام التدريس إيهام بالسماع إيهام بالسماع يظهر الراوي أنه سمع من هذا يظهر الراوي أنه سمع من هذا ولم يسمع ثم ذكر المؤلف أنواعه ذكر نوعين الأول أن يصف الراوي شيخه بما لم يعرف هذا أخف تدليس يأتي له بألقاب أو باسم بعيد مثل الزهري مشهور بالإمام الزهري يقول حدثني ابن شهاب مثلا فأنت تبحث من هذا ابن شهاب فيدلس أو حدثني أبو الحسن السعدي من أبو الحسن السعدي من تعرفونه لكن تعرفون علي بن المديني الجواب نعم هو أبو الحسن السعدي فيأتي له بوصف فيأتي له بوصف لا يعرف يخشى عليه فيريد يظهر شيخه أنه ثقة أو أنه ذاك الثقة أو يسميه باسم يناسب ذاك الثقة فيظن الظن أو المحدث أو الراوي أنه حدث عن هذا الثقة حدث عن هذا الثقة بعضهم ينكر عن يحيى بن سعيد الحطام أنه ثقة الإمام حافظ وهناك رجل يقال له يحيى بن سعيد ضعيف ثم هو يقول وحدثني الحافظ يقول يحيى بن سعيد وهو يقصد بذلك من الضعيف ولكن الراوي إذا سمعه يقول هذا الكلام يظنه من القطان فهنا يكون مدلسا دلسه فصدق بتدريسه وأخذ الحديث هذا تدريس الشيوخ أن يأتي لوصل به لا ينعرف كما قال الناظم والآخر يعني ويأتي بماذا قال بوصل به لا ينعرف والآخر إسقاط الشيخ بأن يأتي بأن وعن يعني يصف به بعن وأن وهي كلهم بمعنى واحد على أنه سمع منه وهو لم يسمع منه هذا تدريس الإسناد وتدريس الإسناد يصرف ضعيف ويجعل الإسناد بينه وبين الشيخ وسقط ذاك الضعيف فأظهر الإسناد أنه حدث من الثقة مثال يكون بينني وبين فلان رجل ضعيف فأسقط الضعيف وأحدث عن الثقة فيأتي الراوي الذي يحدث عني يظن أنني سمعت من الثقة ولا يدري أنني سمعت من الضعيف فيأتي بعبارة موهمة ما يقول حدثنا لو قال حدثنا كذب قال سمعت كذب لكن يقول عن ذاك الشيخ الثقة أو أن الشيخ الثقة فيأتي بهذه العبارة الموهمة للسماع هذا يسمى تدريس الإسناد وأشهر هذه التدريس تدريس الإسناد تدريس التشبيه الشيخ علي يأتي هذا الضعيف أو الثقة بعضهم يدلل يأتي بسند حدثني فلان عن فلان عن فلان، يتسرب بالسند، يخبط السند فوق تحت، يسقط هذا الضعيف فيجعله مع هذا، وهذا الضعيف مع هذا، فيسوي الاسناد فيصير الاسناد سويا بالثقات. كم اسقط ضعفاء؟ قد يكون ثلاثه اربعه او اثنين وما اشبه ذلك، فيسوي الاسناد. فياتي المحدث الذي بعده ويحدث بالحديث ويرى الاسناد مثل الشمس، واضح جدا. وهذا من اشر التدليس، تدليس التسوية. ومن من اشتهر فيه هذا التدليس بقية بن الوليد، وايضا الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد قالوا هذا لو قال حدثني شيخي ما يقبل منه الا اذا حدث بالاسناد كامل. لو قال حدثني شيخي وقال عن شيخ لا تصدق، هذا مدلس. ما هو؟ قالوا لأنه يسوي بين الأحاديث أو بين الرجال. فالواجب على بقية إذا أراد أن يحدث بالحديث أن يقول حدثني شيخنا، قال حدثنا شيخنا، قال سمعت شيخا، وهكذا. أما لو قال حدثني شيخنا عن وعن لا يقبل الإسناد مطلقا. لماذا؟ لأنه يدلس تدليس تسوية، يسقط من أثناء الإسناد كله، يبهرره للناظر. والوليد بن مسلم مثله، لكن الوليد بن مسلم عنه وعن شيخه. أما بقية من الوليد يقولون عن الإسناد كامل، عن الإسناد كامل. انظروا ماذا يفعل المدلس، يدلس ويوهم الناس أن فلان سمع من فلان، بعبارة توهم السمع عن وأن، بعبارة توهم السمع عن وأن. طبعا من يعرف هذا؟ أئمة العلل، أئمة الجرح والتعديل، أئمة الحديث، هم الذين يعرفون أن فلان عاصر فلان، أو عاصره ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، كل هذا الألفاظ. فالحديث المدلس لا تستطيع أن تحكم عليه إلا من قبل الحفاظ، فيقولون هذا حديث دلس فيه فلان. فما دلس فيه فلان؟ أي أظهر لك خلاف ما أبطن. وكما يعرفون البضاعة الخربانة العاطلة، يأتي بعض الرشاشين ويزينها فيظهرها ماذا؟ يظهرها أنها طيبة تستطيع أن تأخذها، لكن بقرار نفسه البضاعة لا ليست سليمة. وهذا صاحب الحديث يأتي ويظهر السند سليم بالثقات، مسلسل بالثقات، لكنه أسقط أثناء الإسناد راو فأكثر، واضح الآن. فيدلس ويوهم الناس أنه سمع، وهو من أشر الأحاديث الضعيفة كما قال بعض العلماء، لأننا لا ندري من الذي يسقط بينهم، ما تدري، قد يكون يهودي الواسطة، ما تدري، واضح الآن. وذكر بعض العلماء أيضا أنه لا يقبل في الشواهد، الحديث المدلس لا يقبل أيضا في الشواهد. أيضا من أنواع التدليس تدليس البلدان، يكون مثلا رجل يقال له محمد بن إدريس الكوفي، محمد بن إدريس الكوفي. هذا الرجل مشهور مثلا عند أهل العلم، محمد بن إدريس ثقة. فيأتي هذا المدلس ويعرف أن محمد بن إدريس يشابه رجل ثقة، انظر، يشابه رجل ثقة لنسبه، فيأتي ويقول محمد بن إدريس الكوفي، فيظن المحدث أو التلميذ الذي بعده أنه ذاك الثقة، وهو غير الثقة، وهو غير الثقة، واضح الآن. أو يأتي باسم صحابي، فقد وجد في كتب أهل الحديث علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب. فالذي سيسمع عن ابن أبي طالب يقول صحابي، انظر الآن، وهذا تدريس واضح الآن، عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب المتأخر الصحابي، أما الذي قبله علي بن أبي طالب رجل مجهول لا يعلم حاله. عمر بن الخطاب هذا رجل مجهول، يحدث عن عمر بن الخطاب الصحابي من المجاهيل، عدد من المجاهيل. فقد وجد في أثناء الإسناد هكذا، علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب، وهو ليس هو. فيأتي المدلس فيدلس بهذه الأحاديث، وأيضا يتعب الذي يبحث وراه. يعني مثال الآن أنا لو سألتكم عن ابن شهاب، من ابن شهاب؟ يمكن ما تعرفه، لو قلت لكم الزهري تقولون نعرفه. طيب من هو محمد المطلبي؟ تعرفونه؟ محمد المطلبي ما تعرفونه. لو قفت عليكم كامل لما عرفتموه، لكن لو قلت لكم الشافعي فتقولون نعرفه، هو محمد المطلبي، محمد بن إدريس المطلبي. فيأتي باسم بعيد عن جده فيدلس ويعمي على الناس، وهذا يأتي ويبحث ويبحث ويبحث، من هذا محمد المطلبي؟ فإذا به هو من؟ الشافعي. فإذا به هو الشافعي، واضح الآن. فيأتي به بوصف أو ينسبه إلى بلدة أو ينسبه إلى جد أبعد، حتى يعني على من بعده، حتى يعني على من بعده، فيكون بهذه. وكل هذا تزيين. ما سبب هذا الفعل؟ ما سبب هذا التدليس؟ كله تزيين، كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه. هذا التزيين ينافي الإخلاص، هذا التزيين ينافي الإخلاص، لأنه يزين أنه يحدث عن ثقات، فيزين الناس ويظهر خلاف ما هو فيه، فهذا ينافي الإخلاص. إذن الحديث المدلس حديث ضعيف لا يحتج به، لا يحتج به، ولا يصلح أيضا في الشواهد والمتابعات، وهو أيضا من دقيقات الإسناد الذي ماذا يعرف فيه، يعرف فيه. طيب، وأكثر التدليس يكون ماذا؟ في السند. أكثر التدليس يكون في السند، وهنا فائدة. وما هو تدليس للمتن؟ هل هناك تدليس للمتن أم ليس هناك تدليس للمتن؟ واضح الآن؟ هذا السؤال أتركه لكم وغدا أريد الإجابة. هل هناك تدليس للمتن أيضا أم ليس هناك تدليس للمتن؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.